جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاء عدد من الأسئلة في مسألة القرى التي لا يوجد فيها أهل علم، هل يكتفي الإنسان إذا كان هناك كتب أو أشرطة علمية؟ هذا السؤال الذي طرحه عدد من الإخوة هو في الحقيقة ليس سؤال وإنما تنبيه جميل، لأن في زماننا هذا من فضل الله عز وجل تيسرت أمور كثيرة من وسائل العلم وتحصيل العلم، فإذا كان الإنسان تمكن من الاتصال بأهل العلم والتردد عليهم مع بقائه في منطقته ويحمل كتبا ويحمل أشرطة بحيث أنه يتفقع عليها ويتصل بأهل العلم يسألهم، فلا شك أن هذا مما تصلح به الأمور نوعا ما، لكن الارتحال لطلب العلم هذا شيء آخر، أو مجيء عالم وطالب علم متمكن للمنطقة أيضا شيء آخر، وكما يقال ما لا يدرك لا يترك، من لم يتهيأ لهم لا هذا ولا ذاك ولم يتمكنوا من الانتقال فوسائل التعليم الحديثة التي تيسرت تساعد بإذن الله عز وجل على تحصيل أنواع من العلم. وأذكر قصة أذكرها لما فيها من الفائدة الكبيرة. أذكر في إحدى الدول الغربية لقيت أربعة من الشبان وكانوا يعملون في مصنع ملابس، شبان مغاربة يعملون في مصنع ملابس في دولة غربية، ثم جلسوا معي وكانوا يطرحون أسئلة تدل على صلة بالعلم، لا تدل على صبغة عمال فقط لا علم عندهم، بل تدل على صلة بالعلم، يسألون أسئلة طلبة علم. فأدهشني أمرهم، قلت لهم أجد عندكم نفس علمي وسؤالات علمية، فمن أين لكم ذلك؟ قالوا لي نحن منذ سنتين تقريبا ونحن عندنا درس أسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين. قلت على حياة الشيخ رحمة الله عليه، قلت لهم هل أنتم تتصلون بالشيخ أسبوعيا ويلقي لكم درسا؟ قالوا لا، قالوا نحن عندنا شرحه بالأشرطة لبلوغ المرام كاملا ونجتمع كل أسبوع على شريط واحد بعد المغرب، شريط واحد بعد المغرب في السنة كم يخرج لهم من درس؟ إذا كانت السنة كم فيها من أسبوع؟ ها؟ السنة الشهر فيه أربعة أسابيع، أربعة في 12، ها؟ يعني أكثر من 50 أو 60 درس، ها؟ 48 درس تقريب، كل 50 درس في السنة، 50 في سنتين، في 3 سنوات ينهي بلوغ المرام على الشيخ كاملا، فهم في أسبوع لكن مستمرين. يقول عندنا درس أسبوعي في بلوغ المرام مع الشيخ ابن عثيمين، وطريقتهم أنهم يجتمعون بعد المغرب ويسمعون الشريط ومعهم الكتاب ويعلقون تعليقات الشيخ، ويطلبون من أحدهم أسبوعيا أن يسمع الشريط قبلهم ويحضر لهم أسئلة على الشريط. يقول فإذا انتهينا بدأ واحد منا يسألنا عما أخذناه في الشريط، يقول نجلس نصف ساعة تقريبا نتذاكر الشريط من خلال سؤالات صاحبنا، فحصلوا خيرا عظيما. أذكر أنني لقيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بعدها فذكرت له القصة، قلت وجدت لك 4 طلاب في بلد كذا، وذكرت له الخبر فتبسم رحمه الله وغفر له ولجميع علمائنا. الشاهد أن الإنسان يستطيع بإذن الله من خلال الوسائل التي تيسرت الآن أن يحصل خيرا، كما أنه وهذا نقوله عن ألم، بعض القرى دخلت عليهم القنوات الفضائية فأوجدت فيهم والعياذ بالله انحلالا شديدا وفسادا عريضا، بعد أن كانوا في جهل بسيط أصبحوا في جهل مركب وفي ضلال وفي عماية وفي أنواع من الفساد دخلت عليهم من خلال القنوات. فكما أن هذا الفساد يمشي من خلال هذه الأمور من كان في قرية واستفاد من الأشرطة أو من إذاعة القرآن الكريم أو نحو ذلك، فهذا باب من الخير مبارك تيسر في هذا الزمان. ويوجد الآن بعض المسنين في بعض القرى يفيدون من حولهم بفتاوى أهل العلم، يسمعون نورا على الدرب ويسمعون إذاعة القرآن الكريم، وحصلوا بإذن الله تبارك وتعالى فقها عظيما وخيرا كبيرا من خلال هذه المجالات. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.